انك تشرك بالله وتتعظم وتتمسح وتأتي ببدع وشركيات، لا. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.